بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد فصلنا وبينا القرآن رحمة بقومك أيها الرسول لعلهم يتذكرون فيتعظوا به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول. قول الطبري ولقد وصلنا يا محمد لقومك من قريش ولليهود من بني إسرائيل القول بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسنا إذ كذبوا رسولنا وعما نحن فاعلون بمن اقتفى آثارهم ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا. وأصله من وصل الحبال بعضها ببعض، ومنه قول الشاعر فقل لبني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يوصل. ثم قالوا بنحو الذي قلنا، قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم ببيانهم عن تأويله، فقال بعضهم معناه بينا، وقال بعضهم معناه فصلنا، يعني سواء قيل إن معنى وصلنا فصلنا أو بينا، فالكلمتان متقاربتان. ثم روى بسنده عن ابن زيد ولقد وصلنا لهم الخبر، خبر الدنيا بخبر الآخرة، حتى كأنهم عاينوا الآخرة وشهدوها في الدنيا بما نريهم من الآيات في الدنيا وأشباهها. وقرأ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال إنا سوف ننجزهم ما وعدناهم في الآخرة كما أنجزنا للأنبياء ما وعدناهم نقضي بينهم وبين قومهم. ثم قال اختلف أهل التأويل في من عنا بقوله ولقد وصلنا لهم، فقال بعضهم عنا بها قريشا، وروى عن مجاهد ذلك. ثم قال وقال آخرون عنا بها اليهود، وروى بسنده عن رفاعة القرظي قال نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم. فالآية فيها أن الله تبارك وتعالى يبين للناس القول ويوضحه عز اسمه، ثم إن الناس ستفاوت، فمنهم من ينفعه التفصيل ومنهم من لا ينفعه، وتقوم الحجة على كل على كل حال. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن وهم اليهود والنصارى الذين لم يبدلوا يؤمنون بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام. وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب قالوا صدقنا به وعملنا بما فيه إنه الحق من عند ربنا إنا كنا من قبل نزوله مسلمين موحدين، فدين الله واحد وهو الإسلام. هؤلاء الذين تقدمت صفتهم يؤتون ثواب عملهم مرتين على الإيمان بكتابهم وعلى إيمانهم بالقرآن بما صبروا، ومن أوصافهم أنهم يدفعون بالسيئة الحسنة ومما رزقناهم، ومن أوصافهم أنهم يدفعون السيئة بالحسنة. نعم. ومما رزقناهم ينفقون في سبيل الخير والبر. وإذا سمع هؤلاء القوم الباطل من القول لم يصغوا إليه وقالوا لنا أعمالنا لا نحيد عنها ولكم أعمالكم ووزرها عليكم فنحن لا نشغل أنفسنا بالرد عليكم ولا تسمعون منا إلا الخير ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم لأننا لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها وهذا من خير ما يقوله الدعاة إلى الله. يقول عز وجل الذين آتيناهم الكتاب. إذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب هم قطعا ليسوا المشركين، لأن المشركين لم ينزل عليهم كتاب من قبل، وإنما يراد بهم اليهود والنصارى. فقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يقول الطبري يعني قوم من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصدقوه. فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن هم بهذا القرآن يؤمنون، فيقرون أنه حق من عند الله. ثم روى عن ابن عباس الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وكذا قال مجاهد. وروى بسنده عن علي بن رفاعة قال خرج 10 رهط من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة يعني أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا فأوذوا فنزلت الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني قبل القرآن. وروى عن قتادة كنا نحدث أنها نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليها حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وصدقوا به فأعطاهم الله أجرهم مرتين بصبرهم على الكتاب الأول واتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم وصبرهم على ذلك، منهم سلمان وعبد الله ابن سلام. هذا كلام الطبري. ابن كثير يقول يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا الآن مثل ما ذكرنا أكثر من مرة هذه طريقة ابن كثير، يأتي بالآيات النظائر فيوضح المعنى. فقوله تعالى هنا الذين آتيناهم الكتاب أتاك بالآيات التي فيها ذكر من آتاهم الله تعالى الكتاب. ثم أورد عن سعيد بن جبير قال نزلت في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا. ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له. هذا كلام ابن كثير في الآية. الإسلام ورد في كتاب الله عز وجل يراد به الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا تجد نوحا يذكره عن نفسه، وتجد موسى، وتجد الأنبياء السابقين يذكرون عن أنفسهم أنهم مسلمون. هذا الإسلام العام وهو الذي يشترك فيه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وعدم إشراك أحد معه. فهذا الأمر يلتقي فيه جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك ينسبون أنفسهم إلى هذا الإسلام. أما الإسلام الخاص وهو الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يمكن أن يصل أحد إلى الله أو يدخل الجنة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا باتباع هذا الدين الخاص، وهو الذي قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام الخاص بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبل من أحد الاستمساك بما كان عليه الأنبياء السابقون. ولهذا جميع الصادقين ممن كانوا تبعا للأنبياء السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام اتبعوه، لأن الله أخذ على الأنبياء العهد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام العهد على أممهم إن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. ولأجل ذلك إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسلام الخاص. ولهذا إذا وجدت الآيات التي فيها مثل قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون، هذا الإسلام الذي يشترك فيه جميع الأنبياء. أما الإسلام الخاص هو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك من استمسك بالدين السابق الذي كان عليه ثم تبع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد تكاثرت النصوص ونص القرآن بأنه يعطى أجره مرتين. ولهذا قال تعالى في هؤلاء الذين أسلموا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. يقول ابن كثير أي هؤلاء المنتصبون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني. ولهذا قال بما صبروا أي على اتباع الحق، فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي إلى آخر الحديث. قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة أي لا يقابلون السيئة بمثله ولكن يعفون ويصفحون، ومما رزقناهم ينفقون أي ومن الذي رزقهم الله من الحلال ينفقون على خلق الله من النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات. هذا كلام من كثير. الطبري يقول في قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون بحسنات أفعالهم سيئاتهم ومما رزقناهم من الأموال ينفقون في طاعة الله. وإذا سمعوا اللغو يقول الطبري وإذا سمع هؤلاء القوم الذين آتيناهم الكتاب اللغو وهو الباطل من القول ثم روى عن قتادة لا يجارون أهل الجهل والباطل في باطلهم أتاهم من أمر الله ما وقدهم عن ذلك. قوله وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يقول ابن كثير أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب. ولهذا قال عنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قال عنهم إنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. الطبري يقول قال آخرون عني باللغو في هذا الموضع ما كان أهل الكتاب ألحقوه في كتاب الله مما ليس هو منه، يعني هذا كلام خاص الآن، السابق اللغو بعمومه من اللفظ القبيح والسيء يعرضون عنه. الطبري أورد قولا لبعض المفسرين أن هؤلاء من أهل الكتاب يراد باللغو في هذا الموطن تحديدا الباطل الذي أضافه أصحابه من أهل الكتاب إلى كتاب الله مما ليس منه، ثم روى بسنده عن ابن زيد وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عن هذه لأهل الكتاب، إذا سمعوا اللغو الذي كتب القوم بأيديهم مع كتاب الله وقالوا هو من عند الله، إذا سمعه الذين أسلموا ومروا به يتلونه أعرضوا عنه وكأنهم لم يسمعوا ذلك قبل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا مسلمين على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أنهم يقولون إنا كنا من قبله مسلمين. ثم روى أيضا الطبري عن مجاهد نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا فكان قومهم يؤذونهم، وروى عنه أيضا كان ناس من أهل الكتاب أسلموا فكان المشركون يؤذونهم فكانوا يصفحون عنهم ويقولون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قوله أعرضوا عنه يعني لم يصوا إليه ولم يستمعوه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هنا قال الطبري هذا يدل على أن اللغو الذي ذكر الله في هذا الموضع إنما هو ما قاله مجاهد من أنه سماع القول القوم مما يؤذونهم بالقول ما يكرهون منه في أنفسهم، يعني رجح الطبري القول الأول، وأنهم أجابوهم بالجميل من القول لنا أعمالنا، أي رضينا بها لأنفسنا، ولكم أعمالكم قد رضيتم بها لأنفسكم، سلام عليكم، أمنة لكم منا أن نسابكم أو تسمعون منا ما لا تحبون. لا نبتغي الجاهلين، لا نريد محاورة أهل الجهل ومسابتهم. وهذا في الحقيقة يعطي أدبا للدعاة إلى الله، أن أهل السباب والشتائم وأهل الأقوال القذرة والقبيحة أنهم لا يجارون فيها، والداعي إلى الله ليس كغيره. يعني لو قال قائل إن الله تعالى يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم، قال وضع الدعوة إلى الله تعالى إذا سمعت من يسابب ويشاتم ثم سمع هذا العالم وهذا الداعي إلى الله من كلامه قذر وقبيح في مجال الدعوة، يقول أنا أرفع الدعوة إلى الله تعالى من نقاش أمثالك، وأنا أعلم أن ما سببتني وشتمتني يحق لي شرعا أن أرده، لأن هذا من جزاء السيئة بمثلها. لكن المجال ليس شخصيا، المجال الآن في مجال الدعوة إلى الله تعالى ونشر العقيدة والرد على الشرك وشبهات الجهمية والضلال وأهل الكفر من النصارى وغيرهم. فإذا نزلت إلى مثل هذا المستوى المنحط فأنا لا أجاريك به، لا أجاريك به، ولهذا لا يعني يجارون في مثل هذا الكلام الوقح. ولهذا بين الله تعالى هذا الخلق النبيل في هؤلاء، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم نقل عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره صلى الله عليه وسلم. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم، أو كما قال لهم. فقالوا يعني هؤلاء الذين وفدوا من الحبشة سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، ولم نألوا أنفسنا خيرا. يقول محمد بن إسحاق سألت الزهري عن هذه الآيات في من أنزلنا، قال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم، والآيات التي في سورة المائدة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا إلى آخر الآية. نعم، هذه الآيات تدل على يعني ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر خبره في كتب من قبلنا، وأن الحجة قد قامت عليهم ببعثته، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأن عند اليهود والنصارى خبر النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا صلوات الله وسلامه عليه، ولأجل ذلك لا يوجد يهودي أو نصراني صادق إلا ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام سواء في المتقدمين أو في المتأخرين، لم يزل هذا موجودا فيهم، لكن اليهود أكثر عنادا، أما النصارى فيسلم منهم أعداد غفيرة، لأنهم كما ذكر الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فهم أرق من اليهود. هذا في الجملة. وإن كانت طوائف النصارى الحقيقة في القرون المتأخرة وفي مثل هذا القرن يعني القرون الحديثة الأخيرة هذه قد تغير وضع كثير من النصارى عما كانوا عليه، ولأجل ذلك صاروا على مصافات تامة مع اليهود، وجد فيهم من هو متعصب جدا لليهود، ففيه نفس ما في اليهود من الطباع الخبيثة، لكن من كان أقرب إلى وضع النصارى السابقين، وإن كان لا شك أنه ضال كافر لكونه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد فيهم من يكون أقرب بلا شك من المتأخرين من الذين في القرون الأخيرة دمجوا بين النصرانية واليهودية، فتجد أنه بتعبيرهم يعني أنه نصراني في نفس الوقت يهودي، هذا ما يمكن يكون بتاتا، لأن النصرانية غير اليهودية. فصار فيهم هؤلاء، قد يطلق عليهم ألفاظ جديدة من ألفاظ المعاصرين، لكن التسمية الشرعية هي التي تبقى، هل هذا الرجل كتابي أو ليس بكتابي. فصار فيه الخلط الشديد الآن بينهم، وإلا فالنصارى معادون اليهود بلا شك. يعني في الحروب الصليبية في إحدى السنوات دخل النصارى إحدى البلاد الإسلامية فقتلوا المسلمين وجمعوا اليهود وأحرقوهم، ما أرادوا أن يقتلوا النصارى كقتل، ما أرادوا أن يقتلوا اليهود كقتل المسلمين، قالوا هؤلاء نحرقهم حقا، يعني أشد، هم أشد ضغينة عليهم من المسلمين، من ضغينتهم على المسلمين. هذا هو المعتاد، هو المعروف، لأنهم يزعمون قاتلهم الله أنهم قاتلوا المسيح وصلبوه، فهم على أشد ما يكونون من العداء لهم، إلا في السنية يعني في القرون الأخيرة لما عبث بالنصرانية أكثر مما عبث فيها من السابق. لكن من كان في الجملة، من كان على النصرانية غير الصنف الذي ذكرت، فإنه يكون أرق وأقرب، هل يوجد فيهم شيء من الرقة، لكن لا تنفعهم إلا إذا أتموا ما ذكر في الآية. وهذه الآية تقدم أن للجهلة فيها شبهة في قوله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ثم لا يكمل الآية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. هؤلاء مؤمنون دخلوا في الإسلام، فلأجل ذلك نفعتهم رقتهم، أما أن تنفعهم مجرد الرقة وهم لم يؤمنوا فلا شك أنها لا تنفعهم مطلقا، يكونوا كفارا، كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فأهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى، وإنما الصنف هذا الذي إذا سمع الحق ذرفت عيناه من الدموع وآمن، هذا هو المقصود. أما أن يقرأ أول الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ثم لا يتم، لأن الآية ذكر فيها الله تعالى فيها السبب، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا إلى آخر الآية، فهذا هو وجهه. وفي الجملة اليهود أشد قسوة بلا شك، ولهذا جعلهم الله من المغضوب عليهم، وجعل الله النصارى ضالين كما في سورة الفاتحة. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. إنك أيها الرسول لا تهدي هداية توفيق من أحببت هدايته، ولكن ذلك بيد الله يهدي من يشاء أن يهديه للإيمان ويوفقه إليه، وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه. تقدم أن الهداية على نوعين في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الأول الخاصة بالله تبارك وتعالى، وهي المنفية هنا إنك لا تهدي من أحببت، وهي قبول القلوب للحق، هذا لا يمكن أن يملكه أحد من البشر كائنا ما كان، لأن المسألة هذه مرتبطة بربوبية الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فكون القلوب تقبل الحق هذا أمر من الله، منحة يمنحها من شاء سبحانه وبحمده، وقد نفاه تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني هي الهداية التي أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللسالكين مسلك الأنبياء، فقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالهداية هذه هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذا النوع ثابت للرسل عليهم الصلاة والسلام ولمن سلك مسلكهم، ولهذا أثبتها الله لنبيه فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن ينبغي أن يعرف أن الشيء الذي ينفى ويثبت لا يمكن أن يكون واحدا، الشيء الذي ينفى غير الذي يثبت، وبه تعرف الإجابة على شبهة فيما يورد من شبهات يراد بها القدح في النصوص. فلو قال ملحد إن الهداية في كتاب الله عندكم أثبتت ونفيت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى وإنك لتهدي ثم قال إنك لا تهدي، فيكون الجواب هكذا أن المنفية غير المثبت قطعا، لأن الهداية على نوعين، ولهذا ضلت الجبرية والمعتزلة لما جعلت الهداية نوعا واحدا. من أكبر أسباب ضلال الجبرية والقدرية عموما المعتزلة ومن قبلهم أنهم جعلوا الهداية نوعا واحدا، فإذا جاءت الهداية نوعا واحدا لم تستطع الجواب على هذه الآية. ولهذا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم. هديناهم أي نوع؟ الدلالة والإرشاد. أما لو هدى الله قلوبهم لآمنوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فتعمدوا أن يتركوا الحق بعد أن تبين. وبه تعرف الحقيقة يعني يعرف جواب من أجوبة شبهات أهل الإلحاد أو الشبهات التي ترد على المسلم حين يقرأ القرآن مما يكون السبب فيه جهله. كيف يثبت شيء وينفى في نفس الوقت؟ وقال هو نوعان، فالمنفي قطعا غير المثبت. ومنه هذا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. يقول ابن كثير أي ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع. ولهذا قال تعالى أيضا في سورة الأنفال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لأنه مرتبط بالقلوب. الشيء المرتبط بالقلوب هو الله تعالى علام الغيوب وحده، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما الدلالة والإرشاد والتبيين فالداعي إلى الله على السنة وعلى الهدى هادي، يقال عنه إنه هادي ويقال إنه يهدي، فضلا عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم الهادي، فهو الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه، الهادي الذي يبين. وهو الذي قال تعالى إن عليك إلا البلاغ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو التبيين والتوضيح والإرشاد. أما هداية القلوب فهي إلى الله. قال تعالى وهو أعلم بالمهتدين، يقول ابن كثير أي هو أعلم من يستحق الهداية من يستحق الغواية. وثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا طبعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فسبق القدر فيه فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة البالغة. ثم أورد من الصحيحين حديث المسيب بن حزن. المسيب بن حزن هو والد سعيد بن المسيب التابعي المشهور. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال في آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. الحديث أخرجه. وأنكذا رواه مسلم في صحيحه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه صلى الله عليه وسلم فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة نزلت في أبي طالب حين عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى عليه ذلك وقال أي ابن أخي ملة الأشياخ، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. به يعلم فوائد جمة. الفائدة الأولى نوع الهداية قد ذكرناها. الفائدة الثانية خطر قرناء السوء وأنهم قد يوصلون الإنسان إلى النار، وأنه ليس فقط خطرهم مقتصر على الدنيا بل قد يكونون سبب في دخوله في النار. وحرص هذا على أن يموت أبو طالب على ملة الكفر في هذا الملة. ومن الفوائد أيضا توضيح بشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يكون له من أمر الربوبية الشيء، فلما كان من أمور الربوبية الخاصة بالله تعالى أمر الهداية للقلوب لم يكن ذلك له عليه الصلاة والسلام، ففيه رد على الغلاة. ومن الفوائد الرد على الروافض الذين يزعمون أن أبا طالب مؤمن، بل يزعمون أن عبد المطلب الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، وهذا من انتكاس قلوبهم، فإنهم ينفون الصحبة عن الصحابة الذين ثبت إيمانهم رضي الله عن صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونها للكفر، فهذا فيه رد عليهم والدلالة على أن أبا طالب، وأن آية القرآن صريحة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. واضح أنها في قريب من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الآية فوائد جمة الحقيقة. أورد ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جاء إلي قال: كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه صلى الله عليه وسلم في حجره، ثم قال: ممن الرجل؟ قلت: من تنوه. قال: هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين، يقول الطبري: وهو أعلم بمن قضى له الهدى. وروى عن مجاهد: أعلم بمن قدر له الهدى والضلالة. نعم. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال كفار مكة: إن نتبع الحق الذي جئتنا به ونتبرأ من الأولياء. وقال كفار مكة: إن نتبع الحق الذي جئتنا به ونتبرأ من الأولياء والآلهة، نتخطف من أرضنا بالقتل والأسر ونهب الأموال، أولم نجعلهم متمكنين في بلد آمن حرمنا على الناس سفك الدماء فيه يجلب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدر هذه النعم عليهم فيشكروا من أنعم عليهم بها ويطيعوه. هذا من تعللات الكفار الفارغة التي يعلم أنهم بها كاذبون، وهو قولهم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقول الطبري: قالت كفار قريش: إن نتبع الحق الذي اجتنا به معك ونتبرأ من الأنداد والآلهة يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على خلافنا وحربنا. فقل: أولم نوطئ لهم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه ومنعناهم من أن يتناولوا سكانهم فيه بسوء، وأمنا على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء. ثم روى عن قتادة: أولم يكونوا آمنين في حرمهم لا يغزون فيه ولا يخافون، كانوا آمنين يذهبون حيث شاءوا، إذا خرج أحدهم فقال: إني من أهل الحرم لم يتعرض له، وكان غيرهم من الناس إذا خرج أحدهم قتل. قوله: يجبى إليه ثمرات كل شيء، يقول: يجمع إليه، وهو من قولهم: جبيت الماء في الحوض إذا جمعته، وإنما أريد بذلك يحمل إليه ثمرات كل بلد. وقوله: رزقا من لدنا، يقول: ورزقا رزقناهم من لدنا، يعني من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا قالوا ما قالوا. ابن سعدي نبه في الآية إلى فائدة نفيسة تنفع كل من آتاه الله نعمة، فقال: والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم، وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون ويتوسعون، وليتبعوا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليتم لهم الأمن والرغد وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمة الله، فيبدلوا من بعد أمنهم خوفا، وبعد عزهم ذلا، وبعد غناهم فقرا. ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم فقال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. انتهى كلامه. فنبه رحمه الله تعالى إلى أن هذه النعم يجب على من آتاهم الله تعالى إياها أن يحفظوها بطاعة الله عز وجل، وأن يخافوا أن يعاقبوا فيبدلوا بعكس النعم، فيبدلوا بالخوف أمنا وبرغد العيش جوعا، يتشردوا ويسلطوا عليهم كما سلط على غيرهم فيذوقوا البأس بعد أن كانوا في نعيم ورغد، لأن هذه النعم إن حفظت قرت وإن كفرت فرت كما قال أهل العلم. فالنعم تقيد بطاعة الله تعالى وشكره، فيزيد الله تبارك وتعالى ولا يبقيها فقط، بل من فضله أنه يزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم، ما قال أحفظنها لكم، قال لأزيدنكم، وهذا من فضله وكريم إحسانه. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولذا قال تعالى مبينا ما حل بالأمم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا الذي صار لأهل مكة، فإن الله سلط عليهم الجوع والخوف بعد أن كفروا نعمة الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. نعم. وكثير من أهل القرى أهلكناهم حين ألهتهم معيشتهم عن الإيمان بالرسل فكفروا وطغوا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا منها وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم ثم يرجعون إلينا ثم يرجعون إلينا فنجازيهم بأعمالهم. كثيرا ما يذكر الله أحوال الأمم قبلنا وما الذي حل بهم حتى نعتبر لئلا يحل بنا ما حل بهم. فقال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطيرت معيشتها، هذا بيان التكثير، كثرة ما حل بتلك القرى التي بطرت معيشتها. يقول الطبري وكم أهلكنا من قرية أبطرتها معيشتها فبطرت وأشرت وطغت فكفرت ربها. وقيل بطرت معيشتها فجعل الفعل للقرية وهو في الأصل للمعيشة، كما يقال أسفهك رأيك فسفهته وأبطرك مالك فبطرته، والمعيشة منصوبة على التفسير. ثم روى عن ابن زيد البطر أشر أهل الغفلة وأهل الباطل أشر أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب لمعاصي الله. وقال ذلك البطر في النعمة فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. يقول فتلك دور القوم الذين أهلكناهم بكفرهم بربهم ومنازلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يقول خربت من بعدهم فلم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب. ولفظ الكلام وإن كان خارجا على أن مساكنهم قد سكنت قليلا فإن معناه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل إلا قليلا منها، كما يقال قضيت حقك إلا قليلا منه. وكنا نحن الوارثين، يقول ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث وعادت كما كانت قبل سكانها فيها لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات والأرض. قوله وكنا نحن الوارثين، يقول السعدي الوارثين للعباد نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم. نعم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نعم. وما كان ربك أيها الرسول مهلك القرى التي حول مكة في زمانك حتى يبعث في أمها وهي مكة رسولا يتلو عليهم آياتنا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون لأنفسهم بكفرهم بالله ومعصيته فهم بذلك مستحقون للعقوبة والنكال. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. يقول ابن كثير ثم قال الله مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحدا ظالما له وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم. ولهذا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وهي مكة رسولا يتلو عليهم آياتنا، فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعاجم، كما قال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال لأنذركم به ومن بلغ، وتمام الدليل قوله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة. وقد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع القرى، لأنه المبعوث صلى الله عليه وسلم إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: بعثت إلى الأحمر والأسود. ولهذا ختمت به الرسالة والنبوة، فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وقيل المراد بقوله حتى يبعث في أمها أي أصلها وعظيمتها، كأمهات الرساتيق والأقاليم، وليس ببعيد. ابن القيم رحمه الله انتهى كلامه. ابن القيم رحمه الله له تفصيل، أخبر أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل. المرحلة الأولى هي أنه بعث إلى عشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين. والمرحلة الثانية لما كان لابد أن يدعو، دعا من حوله عليه الصلاة والسلام، ثم دعا عليه الصلاة والسلام في المرحلة التي بعده العرب، لأنه في الجزيرة العربية، ولا يمكن أن يصل إلى ما بعد مكة حتى يؤمن به من هم في الجزيرة العربية، إلا أن يراسل كما راسل صلى الله عليه وسلم الأمم، ملوك الأمم، هذا راسلهم فيما بعد، بعد صلح الحديبية. المرحلة الثالثة هي التي قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، فهو مبعوث إلى الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه، إليهم جميعا. إذن فهي مراحل، وهو إن كان رسولا إلى الجن والإنس فإنه لا يمكن أن يبعث مباشرة إلى أحد قبل من هو بينهم وهم عشيرته. ولهذا قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، لا يعني ذلك أن تنذر العشيرة وتترك البقية، لا، لكنها مرحلة. ولهذا كلام ابن القيم دقيق، دقيق وأوضح من كلام ابن كثير، كلام ابن كثير في محله، لكن ينبغي أن توضع الآيات بالترتيب من حيث وقوع الدعوة. فأول ما وجه صلى الله عليه وسلم دعوته إلى عشيرته مباشرة، إلى من حوله، فإنه لا يمكن أن يخرج عن مكة ويدعو من هم خارج مكة، لا بد أن يدعو أهل مكة. فآمن به من آمن، ثم هاجر بهم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتكاثر المسلمون في المدينة، ثم فتح الله عليه مكة، ثم في العام التاسع أتته وفود العرب. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بدأ في الغزو خارج البلاد العربية، بعد أن أرسل الرسائل، فأرسل إلى هرقل، وأرسل إلى ملك الفرس، وأرسل إلى ملك الحبشة، وإلى ملك مصر صلوات الله وسلامه على محمد وآله وصحبه. فعند ذلك بدأت الغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة مؤتة في العام الثامن بعد أن فتحت مكة. إذن فهي مرحلة، فهي مراحل وقعت بها الدعوة. ولهذا هذه الآيات إذا جعلت على المراحل صار هذا أوضح، لأن من شبهات أهل الكفر أن يقولوا كيف يكون، خاصة المستشرقين وأذنابهم، كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الجميع، وفي كتابكم أن الله تعالى يقول أنذر عشيرتك؟ هذه مرحلة، أنذر عشيرتك مرحلة، هي المرحلة الأولى وهي في مكة، ثم أنذر العرب عليه الصلاة والسلام، لأن المحيط بمكة هم العرب. فلما فتح الله تعالى عليه بلاد العرب راسل صلى الله عليه وسلم ملوك الأمم، ثم جاء بعد ذلك الغزو. فلما أبوا بدأ الغزو في زمنه عليه الصلاة والسلام، ثم أتمه أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنه، ثم الصحابة عليهم رضوان، ثم استمرت الفتوحات حتى بلغت، لأن هذا الدين لابد أن يحمل، لابد أن يحمل إلى الأمم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لابد أن يبلغ، وهم لا يريدون أن يبلغ القرآن فيقفون دونهم، فلا بد من حربهم. لهذا فإنهم يراسلون ويعرض عليهم الإسلام أولا، فإذا أبوا فإنهم تعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. إذن هذا هو وضعه. ولهذا قال الطبري في قوله: وما كان ربك مهلك القرى، يقول: وما كان ربك يا محمد مهلك القرى التي حوالي مكة في زمانك وعصرك، حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في مكة رسولا وهي أم القرى، يتلو عليهم آيات كتابنا. ثم روى عن قتادة: حتى يبعث في أمها رسولا وأم القرى مكة، بعث الله إليهم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، لم نكن لنهلك قرية وهي بالله مؤمنة، إنما نهلكها بكفرها بالله، وإنما أهلكنا أهل مكة بكفرهم بربهم وظلم أنفسهم. ثم روى عن ابن عباس: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قال: الله لم يهلك قرية بإيمان، ولكنه يهلك القرى بظلم، يهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها. ولو كانت قرية آمنت به، ولو كانت قرية آمنت لم يهلكوا مع من هلك، ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك أهلكوا. البغوي في قوله: وما كان ربك مهلك القرى، أي القرى الكافرة، حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في أكبرها وأعظمها رسولا ينذرهم، وخص الأعظم، وهذا لفت إليه البغوي. قال: لماذا ذكر الله تعالى الأعظم من القرى؟ يقول: خص الأعظم ببعثة الرسول فيها عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يبعث إلى الأشراف، والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما حولها، يتلو عليهم آياتنا. قال مقاتل: يخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا. نعم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد فإنما هو متاع تتمتعون به في هذه الحياة الدنيا وزينة يتزين بها، وما عند الله لأهل طاعته وولايته خير وأبقى، لأنه دائم لا نفاد له. أفلا تكون لكم عقول أيها القوم تتدبرون بها فتعرفون الخير من الشر. هذا المعنى ذكره الله في مواضع من كتابه، يبين عز وجل أن أمر الدنيا يسير وسهل، وأنها زينة تنفد، وأن الذي يبقى هو الذي في الآخرة. ولهذا قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قل الطبري: وما أعطيتم من شيء من الأموال والأولاد فإنما هو متاع تتمتعون به في هذه الحياة، وهو من زينتها التي يتزين به فيها، ولا يغني عنكم عند الله شيئا ولا ينفعكم شيء منه في معادكم. وما عند الله لأهل طاعته خير مما أوتيتموه في هذه الدنيا من متاعها وزينتها، وأبقى لأهله، لأنه دائم لا نفاد له. نعم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. نعم. أفمن وعدناه من خلقنا على طاعته إيانا الجنة فهو ملاق ما وعد وصائر إليه كمن متعناه في الحياة الدنيا متاعها فتمتع به وآثر لذة عاجلة على آجلة. نعم. ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب والجزاء لا يستوي الفريقان، فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار، وهو طاعة الله وابتغاء مرضاته. يقول الطبري في قوله: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما أعطيتم من شيء من الأموال والأولاد، أو الآية الثانية: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. يقول ابن كثير: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب كمن هو كافر مكذب بلقاء الله؟ فهو متمتع في الدنيا أياما قلائل ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قول هنا من المحضرين يحتاج تبيين، محضر في ماذا؟ قال مجاهد وقتادة: من المعذبين، يعني محضرون في العذاب عياذا بالله. ثم قد قيل إنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل، يعني أن قوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا هذا أبو جهل. وقيل في حمزة وعلي وأبي جهل، يعني الآية أولها أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، قيل إنها في علي وحمزة. وقوله كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين في أبي جهل. قال وكلاهما ورد عن مجاهد. قال ابن كثير يقول: والظاهر أنها عامة، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه، وذلك المؤمن في الدرجات وصاحب الكافر في الدركات. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. نعم. ويوم ينادي الله عز وجل الذين أشركوا به من الأولياء والأوثان في الدنيا. كذا عندك من لا شيخ حسن. الذين أشركوا. نعم. ويوم يناديهم الله عز وجل الذين أشركوا به. ويوم ينادي الله عز وجل الذين أشركوا به الأولياء والأوثان في الدنيا فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم لي شركاء؟ قال الذين حق عليهم العذاب وهم دعاة الكفر ربنا هؤلاء الذين أضللناهم كما ضللنا تبرأنا إليك من ولايتهم ونصرتهم وما كانوا إيانا يعبدون وإنما كانوا يعبدون الشياطين. يقول تعالى ويوم يناديهم، يقول الطبري ويوم ينادي رب العزة الذين أشركوا في الدنيا فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم لي في الدنيا شركاء. يقول السعدي هذا إخبار من الله عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء وعن عبادة الله وإجابة رسله صلى الله عليه وسلم. فقال ويوم يناديهم أي ينادي من أشركوا به فيقول أين شركائي وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم. ولهذا قال الذين كنتم تزعمون، فأين هم بذواتهم وأين نفعهم وأين دفعهم؟ ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل وما رجوا منه، فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية. قال الذين حق عليهم القول، يقول البغوي قال الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب وهم رؤوس الضلالة. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أي دعوناهم إلى الغي وهم الأتباع، أغويناهم كما غوينا، أضللناهم كما ضللنا، تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون، برئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ابن كثير في قوله قال الذين حق عليهم القول يقول يعني من الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر، يعني الذين حق عليهم القول من هم؟ هم كبراء الشر عياذا بالله. فمنهم من يقول إنهم الدعاة إلى الباطل، ومنهم من يعمم، ابن كثير يقول يدخل في هذا الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر، يكون هذا جوابهم. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، يقول كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل للمشركين بالله يوم القيامة ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وعاينوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق لما عذبوا. يقول ابن كثير وقيل في قوله وقيل ادعوا شركاءكم أي ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم منهم ترجون منهم في الدنيا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب أي وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة. قوله لو أنهم كانوا يهتدون، الآن هذا الموضع ما توجيه قوله لو أنهم كانوا يهتدون؟ هل هو جواب لشرط أو هو متصل بما قبله؟ يقول ابن كثير لو أنهم كانوا يهتدون فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا، وهذا كقوله ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. البغوي في قوله لو أنهم كانوا يهتدون يقول هذا، يقول في الآية، وجواب لو في قوله لو أنهم كانوا يهتدون يقول جواب لو محذوف على تقدير لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. نعم. ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول بأي شيء أجبتم المرسلين فيما أرسلناهم به إليكم فخفيت عليهم الحجج فلم يدروا ما يحتجون به فهم لا يسأل بعضهم بعضا عما يحتجون به سؤال انتفاع. فأما من تاب من المشركين وأخلص لله العبادة وعمل بما أمره الله به ورسوله فهو من الفائزين في الدارين. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ذكر الله ندائهم، وفي الآية إثبات النداء وأن الله ينادي وأنه تبارك وتعالى ينادي كما في الحديث الصحيح ينادي بصوت، فيثبت الله النداء وهو الكلام من بعد، ويثبت له المناجاة وهي الكلام من قرب، وقد أثبتهم الله تعالى لموسى فناجاه وناداه، وفيه أن النداء هذا يسمع، ولهذا قال فيناديهم بصوت. ولما كان كلام الله تعالى ليس ككلام غيره وصوت الله تعالى ليس كصوت غيره قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأن صوت الله وكلام الله وجميع صفات الله ليست كصفات المخلوقين، ففيه إثبات النداء. في قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يقول ابن كثير النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا يعني النداء الثاني فيه إثبات النبوات، ماذا كان جوابكم المرسلين إليكم وكيف كان حالكم معهم، وهذا كما يسأل العبد في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك، فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأما الكافر فيقول ها ها لا أدري. فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الطبري فخفيت عليهم الأخبار من قولهم قد عمي عني خبر القوم إذا خفي، وإنما عني بذلك أنهم عميت عليهم الحجة فلم يدروا ما يحتجون، لأن الله قد أبلغ إليهم في المعذرة وتابع عليهم الحجة فلم تكن لهم حجة يحتجون بها ولا خبر يخبرون به مما تكون لهم به نجاة ومخلص. ثم روى عن مجاهد فعميت عليهم الأنباء قال الحجج. ابن جريج في قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين قال بلا إله إلا الله التوحيد فهم لا يتساءلون، يقول الطبري لا يتساءلون بالأنساب والقرابة، ثم روى عن مجاهد فهم لا يتساءلون قال لا يتساءلون بالأنساب ولا يتماتون بالقرابات، كانوا في الدنيا إذا التقوا تساءلوا وتماتوا. وقيل معنى ذلك فعميت عليهم الحجج يومئذ فسكتوا فهم لا يتساءلون حال سكوتهم. فأما من تاب من المشركين وأفرد لله العبادة وآمن وعمل صالحا وعمل بما أمره الله فأسى أن يكون من المفلحين فهو من المنجحين المدركين طلبتهم عند الله الخالدين في جناته، وعسى من الله واجب، يعني قوله تعالى عسى هذا على سبيل التحقيق يجب مباشرة، لأن الله تعالى إذا قال عسى فإنها تقع تجب. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم. وربك يخلق ما يشاء وإن يخلقه ويصطفي لولايته من يشاء من خلقه وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء وإنما ذلك لله وحده سبحانه تعالى وتنزه عن شركهم. ربك يخلق ما يشاء ويختار، يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب، فقال وربك يخلق ما يشاء ويختار أي ما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده، ما كان لهم الخيرة. يقول نفي على أصح القولين، كقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحرف ما الصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. أيضا فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير لهم في ذلك، ولهذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئا. البغوي في قوله الخيرة يقول الخيرة اسم من الاختيار يقام مقام المصدر، انتهى. ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى في زاد المعاد توسع في ذكر هذه الآية وأطال وأطاب رحمه الله تعالى، قال لا شك أن الآية فيها نفي أن يكون هناك اختيار لغير الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. قال والدليل، الدليل لغوي واضح، ما كان لهم الخيرة. وهذا ما تعرض له الحقيقة أي من المفسرين الذي رأيت كلامهم، ولهذا نكرر دائما نقول طالب العلم يحتاج إلى أن يخرج عن كتب التفسير في بعض الأحيان ويراجع كلام المحققين من أهل العلم، ولا سيما ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وغيرهما من أهل التحقيق إذا كانوا من ذوي الاعتقاد الصحيح. فهذه الآية مما ضلت فيها المعتزلة، وظنت أنها دالة على مقالتها الخبيثة، والواقع أنها ضد مقالتها. فقوله ما وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة هكذا بالضم، فدل على أنها اسم كان، ما كانت الخيرة لهم بل الخيرة لله رب العالمين، وأطال في ذلك رحمه الله. نعم. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. نعم. ربك يعلم ما تخفي صدور خلقه وما يظهرونه، وهو الله الذي لا معبود بحق سواه، له الثناء الجميل والشكر في الدنيا والآخرة، وله الحكم بين خلقه، وإليه تردون بعد مماتكم للحساب والجزاء. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. قل الطبري وربك يا محمد يعلم ما تخفي صدور خلقه، وهو من أكنمت الشيء في صدري إذا أضمرته فيه، وما يعلنون وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم. وإنما يعني بذلك أن اختيار من يختار منهم للإيمان به على علم منه تعالى بسرائر أمورهم وبواديها، وأنه يختار الخير أهله فيوفقهم له، ويولي الشر أهله ويخليهم وإياه. ثم قال وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، يعني في قوله وهو الله لا إله إلا هو، المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا معبود تجوز عبادته غيره. له الحمد في الأولى والآخرة، يحمده أولياؤهم في الدنيا ويحمدونهم في الآخرة في الجنة. وله الحكم فصل القضاء بين الخلق. قال ابن عباس حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء، وإليه بالشقاء. قوله وإليه ترجعون، أي وإليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالحق سبحانه وتعالى. بارك الله فيك.